فإذا كانت القارعة ستأتي بأوصافها التي أرادها الحق، وإذا كان الإنسان سيعرض أعماله للجزاء على موازين في منتهى الدقة وفي منتهى الضبط وفي منتهى العدل، وبعد ذلك يلقى كل إنسان المؤمن يأخذ جزاؤه العيشة الراضية، والكافر يأخذ جزاؤه الأم الهاوية. لذلك مثل المسألة كده، إذن فالعاقل الذي يجب أن يستقبل الأمور بما تستحقها من العناية ألا يشغل بما لا يفيده عما يفيده، ويجب أن لا يتلهى بما يكون نصالا له عما يكون نعيما له. ولكن الإنسان بطبيعته سفهاء غافل، يشتغل بما ضمن له عما طرد منه. فجاء بعد ذلك الحق فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر. الهم عن ايه؟ عن تلك المقاييس، عن تلك الموازين، عن تلك النهاية. فانشغل الإنسان عن الأعمال التي تجعل موازينه ثقيلة، وتلهى بأي شيء بالأشياء التي تجعل موازينه خفيفة. تلك غفلة، ذلك نوم، ذلك غباء، ذلك تخدير عن مطلوبات الله من الإنسان في الوجود وعن تحقيق الإنسان المنفعة لنفسه. فيجب أن لا يصدر الناس في ذلك، وأن يتلبثوا وأن يفيقوا، فلا يشتغلوا بما يخفف موازينهم عما يثقل موازينهم. يستفيد القرآن لإبراز هذا المعنى في بعض الأحداث فيجعلها مناسبة لإلقاء هذه الصورة. لا يقول الكلام كده كلام نبوي، بل ينتظر القرآن إلى أن يأتي حدث من الأحداث يجعل للصورة موقعا في مطلوب الحدث. كان يحدثنا المؤرخون، حدثنا المفسرون أنه فعلا حدث ذلك. ما الذي حدث؟ تكاثر قوم من بني عبد مناف مع قوم من بني سهم. معنى التكاثر يعني إيه؟ ألهاكم يعني شغلكم. ومعنى التكاثر يعني تكاثر تفاعل، ومعنى فيه فرق بين الفعل والتفاعل. الفعل قد يقع من انسان على انسان اخر فيبقى ده فاعل وهذا مفعول، ولكن التفاعل في ظاهره ان في فاعل وان مفعول، ولكن في تحقيقه ان الفاعل مع كونه فاعل هو مفعول من ناحيه اخرى، والمفعول مع كونه مفعول هو فاعل من ناحيه اخرى. كما تقول مثلا شارك زيد عمرو، زيد في الصورة اللفظية فاعل وعمر مفعول، لكن تحقيق الصورة ان شارك زيد عمرا اي وشارك عمر زيدا، يبقى كل واحد منهم فاعل ومفعول من ناحية. الا ان تغليب الصنعة جعل الفاعلية غالبة هنا والمفعولية غالبة هنا، فكل فاعل شارك كقاتلة، وكل تفاعل تشاجر زيد وعمر. ممن وقع التشاجر؟ من زيد ومن عمر معه. اذا زيد متشاجر ومتشاجر معه، وعمر ايضا متشاجر ومتشاجر معه، ولكننا غلبنا المحية في واحد والفاعل في واحد. تخاصم زيد وعمر، يبقى اذا تخاصم زيد وقع منه خصومة، وايضا عمر وقعت منه خصومة، وزيد وقعت عليه خصومة، وعمر ايضا وقعت. ادي معنى التفاعل، يبقى ان يشترك الفاعل والمفعول او الفاعل الاصيل مع المتعلق بتاعه الاثنين في الفعل والاثنين في وقوع الفعل عليهم. كذلك التكاثر هنا، فلا يقال ان واحد تكاثر مع فلان الا اذا كان فلان تكاثر ايضا عليه، فانا اكاثرك وانت تكاثرني، يبقى كل واحد منهم فاعل ومفعول. ولذلك عادة يأتي الفاعل ضمير او اسم واحد، تكاثر القوم اي كاثر بعضهم بعضا، تكاثروا يعني منهم فاعل ومنهم مفعول. فيقول الحق سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر اي استاذروا منكم جميعا، كل واحد يكاثر الايه يكاثر لك. ومعنى كاثره تأخذ معنيين، المعنى الاول ان تكاثره بما وقع عندك من النعيم، وان يكاثرك بما وقع عنده من النعيم، شيء واقع. يقول انا مالي اللي موجود عندي الان اكثر من مالك، ولدي اكثر من ولدك، نعيمي اكثر من نعيمك، آبائي أكثر من آبائي، يعني التفاجئ إنك أنت تدعي أنك أكثر وهو يقابلك فيدعي أنه أكثر في شيء واقع، أي التكاثر بمعنى أنكم تصرفون جهودكم في أن تكونوا أكثر من الناس أشياء، فتستقبلون بالفعل أعمالا تريدون بها أن تكاثر الغيب. فعلى المعنى الأول المتكاثر فيه أو به يكون موجودا، وعلى المعنى الثاني أن يكون التكاثر مطلوبا. فالذين يتفاخرون بما عندهم يبقى هذا هو المعنى الأول، والذين ينصرفون بكل طاقاتهم في حياتهم إلا أن يكونوا أكثر من غيرهم في الأشياء من أدب المعنى الثاني. والمراد المعنى الأول والمعنى الثاني، ما الذي في المتعلق؟ ما أنت ألهاكم التكاثر فيما تملكون، أو ألهاكم التكاثر حب التكاثر فيما تطلبون؟ يبقى إذن العموم الحجز هنا يقتضي أن المعنى عام. هنا يلاحظ أنه قال ألهاكم، فما هو الإلهاء؟ الإلهاء أن يوجد شيء يسيطر على فكر الإنسان فيجعل غير المطلوب منه أهم من المطلوب فيوجه طاقته إليه، يقارب منه اللعب، لأن اللعب بتشتغل بشيء تافه ما فيش يعني فيه غناء وتترك شيء آخر. إلا أهيد الفرق بقى إزاي؟ قال في الحق سبحانه وتعالى حينما تعرض لله واللعب في كل آيات القرآن إلا آيتين قدم اللعب على الله، ترتيب الطبيعي كده، إنما الحياة في الدنيا لعب ولعب. وفي آية ثانية قال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، لكن استقراءات آيات القرآن تجد اللعب قبل الله. يعني ليه؟ قال لأن الإنسان بتمر عليه فترات، فترة قبل أن يبلغ فترة غير تكليفية، فحين يلعب لم يترك شيئا مطلوبا منه ليفعل شيئا غير مطلوب. لكن الله مش كده، الله يترك شيئا مطلوبا منه، يترك شيئا مطلوبا منه ويشتغل بغير مطلوب. وبما أن الإنسان حينما يستقبل الحياة لا يكون مكلفا أول الأمر، فأول ما بيبدأ أمره باللعب ثم يكلف فينشأ اللعب. ومع ذلك القرآن لا أنسي أن يعني ألعبتم، لا ألهاكم. ليه؟ لأن اللعب عادة ما يكونش في منطقة التكليف، وأما الله سيكون في منطقة التكليف لأن فيه مطلوب منك أنت شغلت نفسك فيه. في مكلف قد يكون من وقت يضح له في أن يلعب، إنما بيشترك إنه ما يكونش لاهيه عن التكاليف. إذا فهو شيء ترفيهي للنفس ملوش حصيلة، إلا أن يعطي الإنسان شيء من الراحة وشيء من الإيه؟ من الانتفاخ من التقييد. زي ما أحل الحق لنا أن نلعب يوم العيد، والرسول صلى الله عليه وسلم ينظره وهو في المسجد إلى لاعب الحبشة. أولا لاعب لأنه صحيح مسألة ملهاش في صميم الحياة مهمة، إلا أنها تعطي انطلاق النفس من القيود. وده يوم عيد، فهم لما يبيح لهم شيء من اللعب بس ما يلهيهم شيء. ولذلك ستنا عائشة تقف خلف الرسول ويريها من اللعب. يجي مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يدخل أبو بكر في يوم العيد فيجد جاريتين تغنيان، بعد ذلك يقول أما جمير الشيطان في بيت رسول الله؟ يقول دعوهما يا أبا بكر فإنهما في يوم عيد. إذا ففيه أشياء تبقى مباحة على المكلف بشرط أن لا تشغله عن إيه؟ عن طاعة، إنما مش في كل وقت كده، في الوقت الذي جعله الله إيه؟ عيدا. ولذلك سماه عيد. عيد ليه؟ لأن المباحات التي كانت مباحة لك في الأول تفعلها أو لا تفعلها، تأكل أو لا تأكل، تفطر صباحا أو لا تفطر، دي مباحة ما فيش في أمر تكليفي به، ولكنه أصبح مفروضا عليك أن تفطر يوم العيد، ففرض الله عليك الشيء المباح وأثابك عليه كما أثابك على أن تصوم. إنما في المباحات مفيش فيه. إذن فمن يجي يوم العيد إن الشيء كان مباح تفعله أو لا تفعله كلفك الله به تكليفا، والفطر في يومه كالصوم في يوم رمضان، ولذلك يحرم الصوم في يوم العيد. فذلك تلعب وأيضا لك فيه فيه لك فيه ثواب. هذا هو العيد. إذا فالعيد بيديني ثواب عن أشياء كانت مباحة أولا أفعلها أو لا أفعلها. إذا كقول الحق سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر يدل على المعنى الثاني. يا ليته كان لعب مش مطلوب منكم حاجة، يا ريت ما شغلتوش عن حاجة، ولكن ألهاكم التكاثر بما لا يعنيكم عن ما يعنيكم. إذا كان بنو عبد مناف تكاثروا مع بني سهم، وبعد ذلك حينما تكاثروا معهم كاثرهم بنو عبد مناف، فقال بنو سهم اعتذارا والله إن رجالنا أسماهم الوغى والبغي، ولكن لن كان نتكاثر بالأموات والأحياء معا. هم يتكاثرون بالأحياء، منا فلان وهم بقولوا منا فلان ومنا فلان، فظن فبنو هاشم فبنو عبد مناف غلبوا بني سهم. بني سهم تنبههم، لماذا غلبهم بنو عبد مناف؟ قالت لأن رجالهم وصناديدهم والقوم الذين يفتخر بهم ماتوا في البغي وفي الحروب، فقال لهم لا، هيا بنا نتكاثر في ايه؟ في مجموع الأحياء والأموات. أبلغ منهم ذلك. الحق يقول ألهاكم التكاثر وظلمتم في هذا الله، وظلمتم سادرين في هذه الغفلة، وظلمتم مخمورين، وظلمتم مخدرين عما طلب منكم حتى زرتم المقابر. يعني زرتم المقابر، أكانت تلك صورة واقعة بحيث أنهم تفاخروا بالأحياء حتى انتهى التفاخر بالأحياء، فذهبوا ليتفاخروا أيضا بالقبور، من المتأهل من في هذا القبر منا ومن في هذا القبر منا ومن في هذا القبر منا. أي كان تكاثرهم أداهم إلى أن يزوروا القبور ليضموا إلى تكاثر الموجود لهم في الدنيا تكاثرا كان لهم ثم مات. أو أن الإنهاء بلغ بي بكم مبلغا أنكم شغلتم به كل الوقت حتى فوجئتم بالموت، يعني ظللتم حياتكم كلها في تكاثر حتى شغلتم بالموت. والمعنى ايه؟ صح، لان دائما العبره بعموم الموضوع لا بخصوص الايه، لا بخصوص الصبر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، سواء كانت زياره تكاثر بالاموات فيها او كان المراد بها الموت الذي ياتيكم، فبعد ذلك عندما تتنبهون لا تقدرون على العمل. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. العربي الذي يستقبل القران بإيحاءاته، يستقبل القران بخلفياته المعبره، حينما سمع هذه الايه قال نعل الناس الى انفسهم ورب الكعبه، نعل الناس الى انفسهم ورب الكعبه، والله لقد قامت القيامه. ما دام انهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر يبقى المساله انتهت. التعبير هنا ايضا الدقيق فيما يفهم من زرتم المقابر. اما على المعنى الاول فانهم ذهبوا الى المقابر ليتكاثروا بالاموات فالامر ظاهر، لانهم تكاثروا ورجعوا، فالمدة التي استغرقها التكاثر عند القبور مدة يسيرة هي مدة الزيارة. أما إذا كان المقصود أن التكاثر ألهاكم وأغفلكم وأجهلكم حتى فاجأكم الموت فمتم، يبقى التعبير بزرت المقابر في الصورة ثانية، فأنه يعني أن الموت ليس نهاية الأحياء، إنما هو مرحلة فقط، بعدها يأتي أمر آخر وسيبعثون ثانيا الى الحياه، وفترتهم في تلك القبور هي الفتره التي تزيك الزياره، يعني لان الزائر غير المقيم. يبقى اذا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.